أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء تعدد المقامات. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فينا لغوا ولا كذابا. الجواب ده مين اللي بيجي ملك فجاره في ملك ده ملك ملك رب خلاص جيل النهارده كده افتح عليك يا رب ماشي ماشي ماشي ماشي جزاء الله الله يبارك لك جيل عليا خالص والله انا والله ما اتفكرتش الله صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح أكبر يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا الله اكبر مره عفلك هيقول كل حد هيقول صف صف فات نعم انا عيني ربنا يطول في عمرك يوم يقوم يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح لا بص الله يفتح عليك الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا

يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. عليك ما شاء الله. وها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقع قدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما قربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ في دخان جاي عليا صدقني صدقني انا النهارده عرفت ايه سر البن في البيت بيقول البن ده له سر المشاكل دي في الكيف انا النهارده عرفت فيه ايه ورانا هنا ورا الحلقه داير دقائق مش عارف اخد نفسي معلش الدخان اللي يتم انا عرفت طيب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد

ذاتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا قد الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله بينات فلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة لذا استطيع نور الكهربائية ومحطات الإذاعة الفخمة إدارة الحاج بكر الصعيدي وأولاده بالسعدية مخازن فراش القدرة قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة في المكان ممتازة إدارة الحاج عبد السلام عبية وأولاده بمركز مدينة شربية. إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.